الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى أصول شرح أصول الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. هذا حديث عظيم جدا أيضا شرح أصول الإيمان، كلام أسماء الله الحسنى وصفات العلى. وانظر هنا وهو يقول لا تسب الدهر أنا الدهر. هذه المسألة فيها أمور. الأمر الأول قال رسول الله قال الله تعالى، وهذا حديث القدسي. الفرق أن حديث القدسي نعم عرفت ذلك وما أدري ما عندي شيء أفعله أستطيع أفعله إلا هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، وهذا هو الحديث القدسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، في قوله قال الله تعالى هنا حديث قدسي، والحديث القدسي في قوله قال الله تعالى على أن حديث قدسي هو من المعنى من الله واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ بين الحديث القدسي اللفظ من الله والمعنى من الله، ولكن وأيضا أحاديث النبوي اللفظ من الله والمعنى من الله. هذا الرجح الصحيح، هذا الرجح الصحيح. طيب وش الفرق بينهما؟ الفرق بينهما النسبة. النسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، قال الله تعالى. إذا الحديث النبوي والحديث القدسي بينهما اتفاق، وهو أن الحديث القدسي لفظا ومعنى من الله، والحديث النبوي لفظا ومعنى من الله. النسبة هي المختلفة. الحديث القدسي نسبته لله، الحديث النبوي نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم، وإذاء هنا الإذاء غير الضرر، فالضرر لا يمكن أن يصل إلى الله جل وعلا. الضرر لا لا لا، لأن هناك فارق بين الإذاء والضرر، معنى بينهما تلازم. فالضرر لا يصل إلى الله، الإذاء يصل إلى الله. نعم، قال الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. والإذاء قد قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فالإذاء قد يصل. نعم، قال الله تعالى لن يضروكم إلا أذى، لكن أذى. فهنا نعم يؤذيني ابن آدم، ما قال يضرني، لأنه لا أحد يستطيع أن يضر الله جل وعلا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، والله النافع والضار سبحانه وجل فعلا. ولذلك قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فالإذاء هنا بسب الدهر، الإذاء هنا بسب الدهر. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يسب الدهر وأنا الدهر. نعم، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، بيدي الأمر أقلب اليد الليل والنهار. هذه فيها مسائل. المسألة الأولى، الدهر ليس اسما من أسماء الله جل وعلا. لما قال يؤذين ابن آدم يسب الدهر أنا الدهر، قال البخاري، نعم البخاري قال بذلك، البخاري وابن حزم يرياني بأن الدهر اسما من أسماء الله جل وعلا، يرياني أن الدهر اسما من أسماء الله جل وعلا، وهو ليس اسما من أسماء الله جل وعلا. والدهر يقول يؤذيني ابن آدم يسب الدهر أنا الدهر أقلب الليل والنهار. الدهر هو الزمن الذي خلق الله جل وعلا، يقلب الله الليل والنهار. فلذلك مسبة الدهر مسبة من سيره، مسبة الدهر فهو مسبة من سيره، فمسبة الدهر مسبة من سيره، لأن الله هو الذي يقلب الليل والنهار. فتكون المسبة هنا مسبة لله جل وعلا، لذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اسمه السبب اللازم. ولذلك شوف الحكم لم يسقط عليهم، وأهل البدع والضلالات يأخذون الناس بحكم، يحكمون على الناس باللازم باللازم، وهذا فعل المعتزلة الذي يحكم على الناس باللازم، فهذا فعل المعتزلة. فلازم القول ليس بقول، ولازم لازم الفعل ليس بفعل، إلا أن يقر صاحبه به، فأن يقر بلازم القول يكون هذا قول، ويقر بلازم الفعل هذا يكون فعلا له. فلذلك قلنا الذي يسب الظهر كأنه سب الله جل وعلا، فيقع في الإثم الكبير. وكما قلنا الحكم لم يسقط عليهم مباشرة، لأن هذا من باب اللازم، لأن الله قال أنا أقلب الليل والنهار. يستثنى من ذلك أن يصف الظهر أو يصف الزمان بوصف يضاف للعبد للمكلف، يعني يقول يوم أسود عليك، يوم نحس عليك، يوم فيه ما فيه من الظلم الحالك عليكم، يعني كما قال الله جل في علاه إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. يبقى هذا مضاف للعبد. إذا كان هذا مضافا للعبد فليس سبا للزمن، هذا وصف مجلى، وصف مجلى مضاف للعبد، وإلا فعل الله كله كما، فعل الله كله كما. ولذلك قال النبي والشر ليس إليك، فالشر في المفعولات لا في الأفعال، أفعال الله كلها كمال، أما المفعولات اللي هي الثمرة نعم نعم. وقد قال الله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، فيكون هنا النسب الوصف هذا وصف مجلي لما ينسب للعبد، فيدخل فيه مسألة أن الشر لا ينسب لله جل في علاه، وشر نسبي إضافي، وهنا الوصف للزمان ليس سبا للزمان، الوصف للزمان المجلى المضاف للعبد ليس سبا للزمان. أما إذا سب فنقول له سب الزمان سب لمن خلقه، لمن سيره، لمن قلبه، فيكون هذا باللازم. لذلك الحكم لم يسقط عليه مباشرة ولكن هو باللازم، لذلك حسم الله المادة وسد الزريعة. قال دين من آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر وقلب الليل والنهار. الفائدة المستنبطة، الفرق بين حديث النبوي والحديث القدسي النسبة إلى الله جل في علاه، لازم القول ليس قولا ولازم الفعل ليس فعلا إلا أن يقر صاحبه. الشر ليس إلى الله جل في علاه. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقوا كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.